قال رحمه الله قال حدثني قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر هذا الحديث فيه فضيلة لأبي بكر وعمر من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثقا بهما وواثقا بإيمانهما وقوة يقينهما وتصديقهما بما يقوله. قد مر معنا في الدرس الماضي أن أبا بكر المعيار عنده إيش؟ هل قاله رسول الله فقط؟ هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قاله فقد صدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا لثقته بهما وبصدق إيمانهما قال فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، أؤمن بهذه أو بهذا الشيء الخارق للعادة. ما هو؟ بقرة تتكلم، هذا خارج عن المألوف، هذا خارج عن المألوف، هذه تسمى خوارق للعادة. العادة أن البقرة ما تتكلم، بهيمة عجماوات ما تتكلم، لكن قد يخرق الله عز وجل هذه العادة ويخرج الشيء عن ما هو مألوف، فتسمى هذه خوارق للعادة. فإن حصلت على يدي مسلم، مثلا كان صاحب البقرة مسلم، فيقال لهذا الأمر إيش قال له؟ كرامة. إذا حدث هذا الأمر الخارق عن العادة على يدي مؤمن فيقال لهذا الأمر كرامة. فمثل هذا الشيء الذي هو خارج عن المألوف أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تعجبت، كيف بقرة تتكلم؟ وهكذا كان فيهم فزع، بقرة تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فهذا فيه خرق العوائد، إن كان على يدي مسلم مؤمن فهذا يسمى كرامة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء.